الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات. نواصل القراءة في آداب الرجوع من المدينة المنورة ومكة المكرمة. وإذا أشرف على بلده سمى وقال: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللهم اجعل لي فيها قرارا ورزقا حسنا. ويرسل إلى أهله من يخبرهم ولا يبغتهم بمجيئه. وإذا دخل البلد بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم ينصرف إلى منزله ويصلي فيه ركعتين، لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده، ثم دخله فركع فيه ركعتين، ثم انصرف إلى بيته. قال نافع: فكان عبد الله بن عمر كذلك يصنع. أخرجه أحمد وأبو داود بسند جيد. ملاقات الحاج وتهنئته. يستحب ملاقات الحجاج قبل دخول بيوتهم، والسلام عليهم ومصافحتهم وطلب الدعاء منهم وتهنئة كل بنحو: قبل الله حجك وأعظم أجرك وأخلف نفقتك وغفر ذنبك. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له. أخرجه أحمد والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. بدع الحج والزيارة. ارتكب الحجاج بدعا كثيرة في الحج والزيارة ما أنزل الله بها من سلطان، زينها لهم الشيطان الرجيم ليحرمهم من فضله وعظيم ثوابه ويبعدهم عن الطريق السوي والصراط المستقيم. منها تقديم دخول عرفة على وقتها المشروع، وهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع فجر يوم النحر. قال ابن إسحاق: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. أخرجه أحمد وأبو داود. ومنها اعتقاد العامة أن جبل الرحمة هو الأصل في الوقوف بعرفة دون باقي بقاعها، وهذا خطأ، بل أفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات عن يسار الجبل، لحديث سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفات موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. حاشية: عرنة بضم ففتح، واد قرب عرفة ليس من الموقف. انتهت الحاشية. أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بسند رجاله موثوقون. ومنها خروج الحجاج ظهر يوم عرفة من مكة إلى عرفات رأسا، فيفوتون عليهم بعض السنن، وهي الخروج من مكة بعد شمس يوم التروية إلى منى، وصلاة الظهر والعصر والعشاء والمبيت بها حتى يصلي صبيح يوم التاسع، والتوجه بعد طلوع شمسه من منى إلى عرفة والنزول بنمرة، ثم سماع خطبة إمام الحج بعد الزوال، والجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بمسجد نمرة. فعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. ومنها أن كثيرا من المطوفين ينزلون بالحجاج من عرفة قبل الغروب فيسيرون رأسا إلى منى ولا يبيتون بمزدلفة ولا يقفون بها، فتفوت عليهم هذه السنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وصلى بها الصبح ولم يأذن لأحد بالذهاب ليلا من مزدلفة إلى منى إلا للنساء والضعفة. وكذا يضيعون على الحجاج الغسل لدخول مكة من بئر ذي طوى، وكذا يتعجلون الحجاج في رمي الجمار فيحملونهم على الرمي قبل زوال الشمس في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، مع أنه لا يدخل وقته إلا بعد الزوال. ومنها جلوس الناس حول الكعبة بالمطاف قبل دخول الوقت بزمن طويل منتظرين الجماعة قريبا من الكعبة فيسدون المطاف أمام الطائفين، ويكون الإضرار الشديد والنزاع الطويل بين الجالسين والطائفين. ومنها أن تقام الصلاة بالمسجد الحرام وكثير من الحجاج يسعون بين الصفا والمروة ولا يحرصون على صلاة الجماعة. والأدهى والأمر أن تقام صلاة المغرب وهم في السعي ويتمادون في سعيهم إلى أن تفوتهم صلاة المغرب، وكيف يرجى لهؤلاء الخير وهم يتركون فريضة الله عن عمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، أخرجه أحمد. حاشية: ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب المناسك لإمامنا الشيخ أمين خطاب رحمه الله تعالى. انتهت الحاشية. بدع الزيارة. إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأفضلها، يسعد بها الزائر في دنياه وأخراه، وينال بها المرغوب والمأمول، ولكن الشيطان دائما يقف بالمرصاد لكل من يرغب في الخير ويحسن لهم البدع في العبادة ليبعدهم عن رضا الرب سبحانه وتعالى. فمن ذلك استلام المقصورة وتقبيلها والتمسح بها والطواف بها والصلاة إليها والانحناء للقبر الشريف، وأقبح منه تقبيل الأرض، وكل ذلك مجمع على تحريمه لأنه أشبه بالسجود لغير الله. ومنها ما يفعله أهل المدينة وغيرهم من الوقوف بالجهة الشرقية من المقصورة يصلون ويسلمون على جبريل وميكائيل وإسرافيل، فهو بدعة لا أصل له. ومنها ما اعتاده أهل المدينة من أنهم بعد السلام على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والرجوع إلى القبر الشريف يذهبون لزيارة السيدة فاطمة الزهراء، ثم يعودون إلى الموقف الأول أمام القبر الشريف ويقفون وقفة لطيفة، ثم يمشون إلى ناحية المحراب العثماني ويقفون هناك مستقبلين القبلة ويدعون، فهو بدعة لا أصل لها. ومنها أن الزوار يصطفون عقب كل فريضة عدا العشاء يصرخون بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه صرخة رجل واحد بصوت مزعج جدا بواسطة المزور، وهذا منكر فظيع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآية الثانية سورة الحجرات. وقد أجمعت الأمة على أن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتة كحرمته حية، وأن الله تعالى مدح قوما بغض أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الآية الثالثة سورة الحجرات. وذم آخرين لرفع أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم ونفى العقل عنهم، فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الآية الرابعة سورة الحجرات. وقد روي أن أبا جعفر المنصور ناظر مالكا رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم، الآية، وذم آخرين فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الآية، فاستكان لها أبو جعفر. ومنها إلصاق الظهر والبطن بجوار القبر ومسحه باليد، فهو مكروه، والأدب أن يبعد منه كبعده من النبي صلى الله عليه وسلم لو حضره في حياته. ومن المنكر ما يزعمه بعض العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له الجنة، وهذا باطل موضوع لا يعرف. حاشية: انظر إرشاد الناسك، انتهى. وإليك جدولا فيه بيان المناسك على المذاهب الأربعة تتميما للفائدة. جدول بأحكام أهم أعمال الحج في ضوء المذاهب الأربعة. الحج عند الحنفية فرض فورا على الصحيح، الشافعية فرض تراخيا، المالكية فرض فورا، الحنابلة فرض فورا. العمرة عند الحنفية سنة مؤكدة، الشافعية فرض تراخيا، المالكية سنة مؤكدة، الحنابلة فرض فورا. الإحرام بالحج أي نيته عند الحنفية شرط، وعند الشافعية والمالكية والحنابلة ركن. الإحرام بالعمرة أي نيتها عند الحنفية شرط على الصحيح، عند الشافعية والمالكية ركن، وعند الحنابلة سنة. اقتران النية بذكر الحنفية شرط، الشافعية سنة، المالكية سنة وقيل واجب، الحنابلة ركن. اقتران الإحرام بالتلبية الحنفية سنة وقيل واجب، الشافعية والحنابلة سنة، المالكية سنة وقيل واجب. الإحرام من الميقات الحنفية واجب يلزم بتركه دم، الشافعية والمالكية والحنابلة واجب. الغسل للإحرام سنة عند الجميع، التطيب للإحرام سنة عند الجميع عدا المالكية فهو مكروه. التلبية عند الحنفية سنة وقيل واجبة، الشافعية والحنابلة سنة، المالكية واجبة. طواف القدوم عند الحنفية والشافعية والحنابلة سنة، أما عند المالكية فهو واجب. نية الطواف الحنفية والشافعية والحنابلة شرط، المالكية واجب وقيل شرط. بدء الطواف من الحجر الأسود الحنفية والشافعية والمالكية واجب، الحنابلة شرط. المشي في الطواف للقادر عليه الحنفية والمالكية واجب، الشافعية سنة، الحنابلة شرط. الطهارة من الحدثين في الطواف عند الحنفية واجب، وعند الشافعية والمالكية والحنابلة شرط. كون الطواف من وراء الحطيم عند الحنفية واجب، الشافعية والمالكية والحنابلة شرط. كون الطواف في المسجد هو شرط عند الجميع. كون الطواف سبعة أشواط واجب عند الحنفية وشرط عند الباقين الموالاة بين أشواط الطواف، سنة عند الحنفية والشافعية، وواجب وقيل شرط عند المالكية، وشرط عند الحنابلة. ركعتا الطواف واجب عند الحنفية والمالكية، وسنة عند الحنابلة، وعند الشافعية سنة وقيل واجب. السعي بين الصفا والمروة هو ركن عند الشافعية والمالكية والحنابلة، أما الحنفية فعندهم هو واجب. الطواف للعمرة ركن عند الجميع. وقوع السعي بعد الطواف عند الحنفية والمالكية واجب وقيل شرط، عند الشافعية والحنابلة شرط. نية السعي واجبة عند الحنفية وشرط عند الباقين. بدء السعي بالصفا وختمه بالمروة واجب عند الحنفية شرط عند الباقين. المشي فيه مع القدرة واجب عند الحنفية والمالكية، سنة عند الشافعية، شرط عند الحنابلة. كون السعي سبعة أشواط واجب عند الحنفية، شرط عند الباقين. الموالاة بين أشواط السعي سنة عند الحنفية والشافعية، شرط عند الحنابلة، شرط وقيل واجب عند المالكية. الموالاة بين السعي والطواف سنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وسنة وقيل واجب عند المالكية. الحلق أو التقصير في العمرة واجب عند الجميع. المبيت بمنى ليلة عرفة سنة عند الجميع. الوقوف بعرفة ركن عند الجميع. مد الوقوف بعرفة إلى ما بعد الغروب إن وقف نهارا ركن عند المالكية، واجب عند الأحناف والحنابلة، وسنة عند الشافعية. الدفع من عرفة مع الإمام أو نائبه سنة عند الشافعية والحنابلة، واجب وقيل سنة عند الحنفية والمالكية. الجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء واجب عند الحنفية، وسنة عند الباقين. المبيت بمزدلفة عند الحنفية واجب ويكفي لحظة بعد الفجر. الشافعية سنة ويكفي لحظة في النصف الثاني من الليل. المالكية واجب ويكفي مقدار حط الرحال وصلاة المغرب والعشاء وتناول شيء من الطعام والشراب. أما عند الحنابلة فهو واجب. الوقوف عند المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى شروق الشمس عند الأحناف واجب، عند الحنابلة واجب وقيل سنة، أما عند الشافعية والمالكية فالوقوف سنة. رمي الجمرات الكبرى جمرة العقبة يوم النحر واجب عند الجميع. الحلق أو التقصير في الحج واجب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وركن عند الشافعية. الترتيب بين الرمي والذبح والحلق واجب عند الأحناف، سنة عند الباقين. كون الحلق في الحرم وأيام النحر واجب عند الأحناف، سنة عند الباقين. طواف الإفاضة ركن عند الجميع. كونه في أيام النحر واجب عند الأحناف، سنة عند الشافعية، واجب في ذي الحجة عند المالكية، وسنة يوم العيد عند الحنابلة. تأخير طواف الإفاضة عن أول رمي واجب عند المالكية، سنة عند الباقين. رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق في يومين لمن تعجل وفي ثلاثة لغيره واجب عند الجميع. عدم تأخير الرمي إلى الليل واجب عند المالكية، سنة عند الباقين. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق سنة عند الأحناف والشافعية، واجب عند المالكية والحنابلة. طواف الوداع واجب عند الحنفية والحنابلة، سنة عند الشافعية، ومستحب عند المالكية. المعاملات. البيوع. البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء آخر، وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على وجه يفيد الملك. دليل مشروعيته. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، سورة البقرة الآية 75 بعد 200. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، رواه الشيخان وأحمد والنسائي وأبو داود والترمذي، والإجماع منعقد على ذلك. أركانه. أركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. فالعاقد يشمل البائع والمشتري، والمعقود عليه هو المبيع، والصيغة هي الإيجاب والقبول. ويشترط في العاقد أن يكون أهلا للتعاقد، فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه. ويشترط أيضا الاختيار، فلا يصح بيع المكره إلا إذا أكره بحق بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء شيء أسلم فيه فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه. وأما الصيغة فهي الإيجاب والقبول، كقول البائع: بعتك، أو ملكتك، وقول المشتري: قبلت، أو ابتعت. فلا تنفع المعاطاة كما جرت به عادة الناس لعدم وجود الصيغة. وقال ابن شريح: تنفع المعاطاة في المحقرات من السلع مما اعتاده الناس، وبه أفتى الروياني وغيره. وقال مالك: ينعقد البيع في كل ما يعده الناس بيعا، واستحسنه ابن الصباغ. قال النووي: والذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا، وهو المختار، لأنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ، فوجب الرجوع إلى العرف. ومما عمت به البلوى إرسال الصغار لشراء الحوائج، وجرت به العادة في سائر البلاد، وقد تدعو الضرورة إليه، فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة. فإذا وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة لأجله صح البيع، بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الثمن. حاشية: هذا ما اختاره الغزالي. وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز البيع بالتعاطي مطلقا، أي الأخذ والعطاء. انظر بدائع الصنائع في الجزء السادس الصفحة 85 بعد 900 والألفين، وانظر الشرح الكبير في الجزء الثالث الصفحة الثالثة، وانظر تحفة المحتاج في الجزء الرابع الصفحة 16 بعد 200، والمغني في الجزء الثالث الصفحة 61 بعد 500، وانتهت الحاشية. وقد استدلوا على ذلك بأن المحجبات كنا يبعثن الجواري والغلمان في زمن عمر رضي الله عنه لشراء الحوائج، فلا ينكره، وكذلك في زمن غيره من السلف والخلف. أنواع البيوع. أنواع البيوع ثلاثة: الأول بيع عين مشاهدة فجائز، الثاني بيع شيء موصوف في الذمة وهو بيع السلم فجائز، الثالث بيع عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع أو أحدهما، وكذا الحاضرة التي لم تشاهد فغير جائز لأنه من الغرر المنهي عنه، والغرر ما انطوت عنا عاقبته. شروط صحة البيع. يشترط لصحة البيع خمسة شروط: الأول أن يكون طاهرا، فلا يصح بيع نجس العين كالخمر والميتة ولحم الخنزير والكلب ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رواه الشيخان. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم. رواه أحمد والنسائي عن جابر. وفي رواية إلا كلب الصيد. رواه الترمذي عن أبي هريرة. وأما المتنجس فإن أمكن تطهيره كالثوب ونحوه صح بيعه، وإن لم يكن كالعسل واللبن ونحوهما فلا يصح بيعه لانمحاقه بالغسل ووجود النجاسة. وأما الأدهان المتنجسة كالزيت والسمن والشحم ففي تطهيرها وجهان، أصحهما أنها لا تطهر، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبا فأريقوه. فلو أمكن تطهيره لم يجز إراقته، لأنه إضاعة مال، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. الثاني من شروط صحة البيع أن يكون منتفعا به، فلا يصح بيع ما لا نفع فيه ولا شراؤه، وأخذ المال في مقابلته من باب أكل أموال الناس بالباطل، وقد نهى الله عنه بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سورة البقرة الآية 88. وإذا لم يصح بيع وشراء ما لا منفعة فيه فمن باب أولى ما فيه الضرر كالسموم ونحوها من المواد المخدرة والمسكرة بأنواعها إن استعملت للإضرار. أما السموم والمواد المخدرة غير الخمر التي تستعمل في الأمور التي تعود بالنفع فيجوز بيعها، وقد رجح الغزالي وغيره بيع السموم. حاشية انظر الوسيط مخطوطة الدار قاف 58 تقسيم ألف انتهى. وفي الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأما آلات اللهو المشغلة عن ذكر الله فإنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها لأنها آلة الفسق ولا يقصد منها غيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمسخ أناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال بلى، ولكنهم اتخذوا المعازف والقينات والدفوف فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. حاشية المعازف آلات اللهو والقينات المغنيات. قال صلى الله عليه وسلم من جلس إلى قينة يستمع منها صب في أذنيه الآنك وهو الرصاص المذاب. انتهت الحاشية. وأخرج البخاري نحوه فإن كان بعد كسرها لا تعد مالا كالمتخذة من الخشب ونحوه فبيعها باطل لأن منفعتها معدومة شرعا، ولا يفعل ذلك إلا أهل المعاصي. وإن كانت بعد كسرها تعد مالا كالمتخذ من الذهب والفضة فيصح بيعها بعد كسرها لأنها مال وتستعمل في أغراض أخرى كاتخاذها حليا ونقودا وغير ذلك. الثالث أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو له عليه ولاية أو وكالة، فلو باع مال غيره بلا ولاية ولا وكالة بطل البيع لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتاق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك. قال الترمذي حسن. وقيل إن البيع موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا، لحديث عروة أنه قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله لك في صفقة أمينك. رواه الترمذي بإسناد صحيح. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة دليل الرضاء والإجازة. انتهى الوجه الأول.